وقسمي المفهوم كالقياس. من المخصصات المنفصلة مفهوم الموافقة ومفهوم المخالف. مفهوم الموافقة هو المفهوم الموافق حكمه لحكم المنطوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني الغني، الغني الذي عنده مال، إذا ماطل أصحاب الحقوق فإن هذا المطل يبيح عرضه وعقوبته. يعني لو تكلم فيه صاحب الحق في عرضه سبه وشتمه ما أثم بهذا. وعقوبته، ولهذا يعني القاضي ينبغي أن يعزر هؤلاء الذين يماطلون الناس في حقوقهم. طيب لو كان إنسان له دين على أبيه، ابن غني وأقرض أباه الفقير وقال له موعد السداد يا ولدي يوم رمضان إن شاء الله، أول رمضان، وجاء رمضان وشوال ومضت الشهور والأيام وما سدد الوالد الدين، هل يجوز للابن أن يدعي عليه عند القاضي، يرفع عليه دعوة ويطالب بتعزيره ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته؟ الجواب لا. طيب ليش؟ هيقول لنا الحديث عام، من فين جايبين انتم الكلام ده؟ نقول له لكن القرآن قال فلا تقل لهما أف. يعني إذا هو نهاك عن كلمة التأفيف مجرد أف، فكيف رفع الدعوة عليه والمطالبة بتعزيره؟ هذا أشد في الإيذاء من كلمة أف. فنخرج الوالدين من عموم الحديث، ومستندنا في ذلك هو مفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما أف. وكذلك مفهوم المخالف، يصح أن نخصص الدليل العام بمفهوم المخالف. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فحكم على الماء كله قليله وكثيره بأنه إيش؟ طهور. لكن الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة أنه إذا ما بلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتأثر بالنجاسة. إذا نخصص عموم الماء طهور بمفهوم المخالفة من إذا بلغ الماء قلتين، ونقول المقصود بهذا الحديث ما زاد على القلتين فهو طهور لا ينجسه شيء. فهذا استدلال بمفهوم المخالف وتخصيص بمفهوم المخالف. أو مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 شاة شات، أوجب الزكاة في جميع هذا النوع، ولكن في مفهوم وهو قوله في سائمة الغنم الزكاة. فمفهومه أن المعلوفة غير السائمة التي صاحبها يطعمها ويسقيها ويتكلف نفقتها لا تدخل في هذا الحديث ولا زكاة فيه. من فين خصصنا؟ نقول بمفهوم المخالفة. وهذا مذهب جمهور العلماء، وبعض أهل العلم يخالف في تخصيص العموم بالمفهوم، لأنه يقول كيف نخصص النص بالمفهوم وإحنا عندنا قاعدة أن المنطوق مقدم على إيش؟ على المفهوم، بينما هنا قدمتم المفهوم على المنطوق. والجواب عن هذا أن المنطوق مقدم على المفهوم إذا كان متساويين في القوة في العموم والخصوص، يعني كلاهما عام أو كلاهما إيش؟ خاص. فهنا المنطوق مقدم على المفهوم، لكن إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالخاص مقدم وإن كان مفهوما، لأن دلالة الخاص دلالة قطعية كما عرفنا. فتقديم المنطوق على المفهوم لا يشمل هذه الصورة التي نتحدث عنها.